إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 47 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. فالمصنف سيشرع في مبحث مهم جدا من مباحث العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو الكلام عن الحوض. الحوض الذي أكرمه الله أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت والأحاديث التي جاء في ذكر الحوض فيها كثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر. يعني لما تسمع شيء بلغ مبلغ التواتر، يعني لكثرة ما رواه من الصحابة. فلما يأتيك أحد من أهل البدع ويحاول أن يطعن في الحوض أو ينكر الحوض، تعرف بأن قد ابتدع بدعة وسلك مسلكا فيه بدعة وضلالة، فلا يقبل منه هذا الأمر. لأن الحديث الحوض بلغ مبلغ التواتر، تواتر المعنوي، تواتر ألفاظ كثيرة لحديث النبي، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحدثت عن الحوض. قال: كما صرح بذلك جمع من الأئمة ورواها من الصحابة 34 صحابيا. هذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، 34 صحابيا، بل زاد الشيخ صالح الشيخ حفظه الله قال 50، بل منهما قال أكثر من 50. يعني أكثر من 50 صحابيا رووا حديث الحوض، هذا يدل على أن الأمر متواتر. قال: وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في النهاية في آخر تاريخه، وعقد لها الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب السنة 7 أبواب، ذكر أرقام الأبواب والأحاديث، أشار في آخره إلى تواترها بقوله: والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم. بالمناسبة، يعني الأحاديث المتواترة توجب العلم، لكن لا يفهم أن أحاديث الأحاد لا توجب العلم، هذا كلام غير صحيح. يعني توجب كما ذكر إمام الجويني وغيره في أصول الفقه بأن الأحاديث الأحاد هي ظنية، يعني توجب الظن أو توجب العمل ولا توجب العلم هكذا، لا أبدا، حتى هي أيضا توجب العلم، حتى هي توجب العلم. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى من الأحاديث الأحاد ما اتفق عليه الشيخان، أو جاءت قرائن تحي بأنها توجب العلم، فلا ترد. ولا يقال كما يقول البعض بأن لا نأخذ العقيدة من أحاديث الأحاد، هذه بدعة أخرى سلكها المعتزلة ومن شابههم من أجل رد الأحاديث التي تعارض أصولهم التي ذكرناها وتكلمنا عنها أكثر من مرة. إذن فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. إذن هذه الجملة فيها تقرير مسألة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة. والحوض حق، الحوض حق، ولهذا قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وهي من المسائل المهمة جدا، لأن هذه مسألة غيبية، هذه مسألة غيبية نحن لا ندركها بعقولنا ولا يستطيع العقل القاصر أن يدركها. فإذا ما الذي يلزمك أنت؟ يجب عليك أن تؤمن، يجب عليك أن تؤمن، ولا تحاول أن تحكم عقلك، لا، هذا ما يخضع للعقول ولا للفهوم، ولا ترد بالظنون أو شيء كهذا، لا، بل يجب عليك أن تؤمن بأن الحوض حق للأحاديث، وكما قلنا لأنها مسألة غيبية. ثم النقطة الأخرى، وهي أن تجد سبحان الله ما في مسألة يقرره أهل السنة إلا وتجد أهل البدع قد خالفوا أهل السنة فيها. مسائل العقيدة أهل البدع خالفوا أهل السنة في مسائل كثيرة جدا، بل جل المسائل. ما تجد تقرير لمسألة من مسائل العقيدة لأهل السنة إلا وتجد خالفهم فيها أهل البدع. يعني حتى الإمام أبو جعفر ذكر مسألة المسح على الخفين، يعني تصوروا معي مسح على الخفين هي من الأسائل العملية، ومع ذلك ذكرها في هذا المتن. ليش؟ لوجود من يخالف أهل السنة فيها، ألا وهم الروافض. الروافض لا يغسلون أرجلهم في الوضوء، وإنما يمسحون فقط، وهم لا يمسحون على الخف أو الجورب، لا، يمسح على الرجلين وإن كان الرجل مكشوفة عفوا. فلهذا هم خالفوا فسطرها أبو جعفر رحمه الله تعالى. فكما قلنا لكم، ما تجد مسألة إلا وتكلم فيها أهل السنة، إلا وتجد أهل البدع قد خالفوا أهل السنة فيها. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به. إذن هذا إكرام من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله تعالى بهذا الحوض، الله أعطاه هذا الحوض في عرصات القيامة. لكن لا يفهم من هذا أن هذا خاص بنبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما هذا لجميع الأنبياء. إن لكل نبي حوضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحة، ففي السلسلة الصحيحة، فكل نبي جعل له أعطاه الله تعالى حوضا في عرصات القيامة. وهذا لا يدل على التخصيص كما قلت لكم، وإنما هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك. قال: غياثا لأمته. فهذا الحوض الذي أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يغاث، تغاث الأمة. ولما ترى يغاث، تغاث الأمة به، فتستشعر ماذا؟ تستشعر أن هناك حاجة، هناك شدة، الأمة تمر بشدة، تمر بحاجة، فتلجأ إلى هذا الحوض. فيفهم من كلام المصنف رحمه الله أن الحوض قبل الصراط، قبل الصراط، وهذه سنذكرها إن شاء الله تعالى، لأن فيها كلام لأهل العلم مختلفوا فيها، لكن سنذكرها. فقط نحن نريد أن نقرب مقصود المصنف، أن تغاث أكرمه به غياثا لأمتي، أن هناك حاجة وشدة تمر بالأمة. تعرفون عرصات القيامة اليوم كخمسين ألف سنة، إذن اليوم يشتد الناس وتدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، وترى الناس في كرب وفي شدة، فهذه الشدة وهذه الحاجة يكون هناك حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نوع من غياث للأمة، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. سبحان الله، لما تشرب من الحوض وترتاح وتوقن، تمر على الصراط، بعد الصراط القنطرة، بعد ذلك إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ذاك هو الفوز إخوان الله، ذاك الفوز. تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا من يشرب منه، من سيشرب من هذا الحوض؟ ليس كل واحد يشرب، لا، هناك من الناس من يذادون عن الحوض، يذادون، يبعدون عن الحوض. فلهذا إشارة المصنف غياثا لأمتي أن هذا يكون في الشدة وفي الحاجة، فلهذا يكرم الله تعالى نبيه وأمته كذلك. قال أيضا: حق. إذن الحوض حق نؤمن به ويجب الإيمان به، وهو حق، وهذا الحوض موجود، وسيأتي الكلام عن صفاته أو عن صفته في المسائل. وهذه المسائل ذكرها الشيخ صالح الشيخ حفظ الله، هي مهمة جدا يا مشايخ، يعني أنصحكم بقراءة كتاب شرح التحاوية للشيخ صالح الشيخ، لأن فيها تقعيد للمسائل قلما تجدها مجموعة في كتاب واحد، قد تجدها مفرقة إذا بذلت مجهودا وطلعت أكثر من كتاب في بعض المباحث العقدية، قد تجمعها من هنا وهنا تجدها متناثرة، لكن الشيخ حفظه الله صراحة بذل مجهودا أن جمعها لك، كل مسألة يذكر لك المسائل فيها، وهذا يقرب لك العلم ويوفر عليك جهدا عظيما جدا، بدل أن تبحث عن هذه المسائل في شتى الكتب وفي كتب متناثرة، تجدها مجموعة في باب واحد، فيقرب لك الصورة وتجتمع لك، يجتمع لك التصور يعني على هذه المسألة. من المسألة التي ذكرها هي أن الحوض دل عليه القرآن باحتمال، ودلت عليه السنة بالقطع. دل عليه القرآن باحتمال لأن الله عز وجل ذكر الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هنا يحتمل أنه الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطانيه الله، ويحتمل أنه نهر في الجنة لكن يشخب إيش منه من هذا النهر في الحوض، في ميزابان يعني ميزابان يشخب ماء هذا النهر في الحوض. فإذا هناك أن هناك نوع من تدفق الماء من الكوثر إلى الحوض، ولهذا قال الشارح احتمال احتمال هكذا احتمال هكذا، لكن في السنة لا، في السنة قطعي، المسألة قطعية لا مرية فيها ولا جدال أنها بلغت مبلغ التواتر. وذكرنا لكم أكثر من مرة الأمور المتواترة التي ذكرها ابن سودة، من يذكرنا؟ تفضل. وهذه بعض أحسن تبارك الله. إذا هذه متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، هذه الأمور المتواترة من بينها التي ذكرها المصنف الحوض، وذكر المسح الخفين ردا على إيش؟ ردا على الشيعة الروافض الذين ينفون هذا الأمر. إذن ثبت كما قلنا في الصحيح فسر الكوثر بأنه حوض، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حوض، وكذلك جاءت تفاسير بأن الكوثر نهر في الجنة. إذن المسألة مقررة من جهة القرآن احتمال، لكن من جهة السنة فهي قطعية. المسألة الثانية صفة الحوض، هذه فيها مباحث، شكل الحوض كيف هو؟ هذه سترون أن العلماء اختلفوا على قولين، شكل الحوض هل هو مربع أم مدور دائري، كيف هو الحوض؟ سبب الخلاف بين أهل العلم هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم منهم من فهمه على أساس أنه مربع ومنهم من فهمه على أنه مدور، لكن ننظر إن شاء الله تعالى المسألة. أنا أذكر لكم قولين وهما أذكر لكم قولين المشهورين. الشيخ صالح حفظه الله قال هو مربع، الحوض مربع، زواياه سواء وأضلاعه متساوية، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. ركزوا معي زواياه سواء، ركزوا على هذه الجملة لأنها مهمة، هي التي سيظهر لكم الترجيح إن شاء الله. زواياه سواء، إذن كم؟ طوله شهر وعرضه شهر، والمربع إيش هو؟ متساوي، أضلاعه متساوية، وحتى الزوايا المربع متساوية كذلك. فإذا طوله شهر عرضه شهر زواياه سواء، فهذا يدل على أن شكل الحوض مربع وأن زواياه قائمة وأن طوله وعرضه واحد وهو شهر، هذا قول. القول الثاني قاله الشيخ العثيمين رحمه الله، قال مساحة هذا في تعليقه على العقيدة الواسطية، وذكر قول شيخ الإسلام بن تيمية لما ساق حديث شهر حوض طوله شهر وعرضه شهر فذكر هذه الفائدة. قال الشيخ العثيمين مساحة هذا الحوض، يقول المؤلف طوله شهر وعرضه شهر، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا إذن يقتضي أن يكون مدورا. إيش قال الشيخ؟ أن يكون مدور. طيب ليش أخذ هو مدور؟ ركز زواياه سواء، هذه ما تطرقنا إليها، هذه الزيادة ما تطرقنا إليها، ليش هو أخذ مدور؟ قال لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب إلا إذا كان مدورا. يعني هو يتكلم عن المساحة شهر هكذا وشهر هكذا، لا يكون إلا في المدور. ليش؟ دائري، أحسنت، وقطر الدائرة يكون متساوية من جميع الجوانب، سواء ذهبت هكذا أو ذهبت هكذا أو ذهبت هكذا، كل القطر الذي يمر بمنتصف الدائرة، الذين يدرسون الرياضيات وغيره يعرفون هذا الكلام، فهي متساوية. فلهذا قال الشيخ ما دام أن هذا شهر وشهر، هذا لا يكون إلا في شيء الدائري مدور، لكن مشكلة فيه زيادة زواياه، والدائرة عندها زاوية ما عندها زاوية، الدائرة ليس عندها زاوية. فلهذا قال لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب إلا إذا كان مدورا، وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سير الإبل المعتاد، هذا مثال الإبل المعتاد يعني شهر. كم سيسير الإبل المعتاد شهر؟ كم في ظنكم كم سيقطع الإبل المعتاد غير محملة بحمل ثقيل ولا خفيف، شيء بسيط تحمله على ظهري ويقطع مسافة شهر، كم سيمشي؟ كم سيسير في ظنكم في شهر؟ لا أكثر، نعطي تقريب ممكن يسير 50 كيلو في اليوم، ممكن يعني ممكن يذهب الإنسان من هنا إلى تطوان في يوم على الأقدام، ممكن. طيب نحن نعد 50 كيلو، طيب في شهر كم ستكون المسافة؟ 1500 كيلو. 1500 كيلو، تصورتم حجم الحوض ولا ما تصورتم؟ 1500 كيلو، كيف من هنا إلى، لا أكثر، إلى قرقارات؟ سبحان الله، 1500 كيلو، عجيب. على كل حال من طنجة إلى القويرة كما يقولون، كم؟ 900 إلى القرقارات عيون. إذن هكذا طول وهكذا عرض، سبحان الله الحوض ما شاء الله. وسيأتي معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آنيته كالنجوم، يعني كيف تتصور آنيته كالنجوم؟ هل سيتزاحم الناس عند الذهاب للشرب من الحوض أو لا؟ لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا أو لا؟ فهل تتصور هذا المساحة هل سيقع التزاحم على الشرب من الحوض أو سيكون الأمر فيه راحة وفي طمأنينة لكل من أراد أن يشرب؟ هذه المسائل ستأتي معنا إن شاء الله، فقط أريد لكم أن تتصوروا. طيب الشيخ صالح في موطن آخر في تعليقه على العقيدة الوسطية ذكر القولين، قال وجاء في رواية أخرى في الصحيح زواياه سواء، وفي صحيح مسلم قال بعض أهل العلم طوله شهر وعرضه شهر يحتمل أن يكون مدورا، ولكن في الحديث الآخر زواياه سواء يعني أنه مربع، والله أعلم. وإيش رأيكم يا مشايخ، مدور أو مربع؟ إذن زواياه ربما هذه من الترجيحات التي يمكن أن يستأنس بها على أنه مربع، لأن زواياه تفصل في القضية. طيب المكان، مكان الحوض، أين سيكون الحوض؟ الحوض سيكون على الأرض المبدلة، لأن الله عز وجل سيبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فسيكون الحوض على الأرض المبدلة. آنية الحوض، آنيته وصفها النبي صلى الله عليه وسلم آنيته كنجوم السماء، آنيته آنية الحوض كنجوم السماء. فيمكن أن نأخذ منها من هذا أمرين، آنيته كنجوم السماء باعتبار العدد لأنها كثيرة جدا، آنيته كنجوم السماء باعتبار العدد يعني أنها كثيرة جدا، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن الناس لن يتزاحموا على الشرب من الحوض، ولن يتزاحموا على الآنية والإناء الذي سيشرب به. تعرف إذا قل الشيء إيش يقع؟ ترى ازدحام، وهذا يحاولون يحرم هذا وهذا يسبق وهذا يعين الذي يعرفه المعارف وكذا، أو يقول له خذ لي تعال مكن لي أنا، ويمكن لي من خلفه وينسى الذي بجانبه. فهذا الأمر لن يكون. أنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله في إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، جاء في رواية إيش؟ لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، كذلك رؤية الله عز وجل يوم القيامة ما يكون هناك ضيم ولن يكون هناك ظلم بحيث يراه البعض ويحرم البعض، أو يكون هناك نوع من الاجتماع انظر ها انظر، وهذا يحاول كما نفعل نحن الهلال إذا أردنا أن نرى الهلال، يحال واحد منا انظر الجانب الآخر كذا كذا، يحال أن يدله على مكان الهلال. الله عز وجل لا، لن يرى كذلك، لا يكون هناك ضائم يحرم البعض ويراه البعض، ولن يكون هناك أيضا زحام واستعانة بغيرك لترى. كذلك الشرب من الحوض، الكل سيشرب بطمأنينة وراحة، لكن بشرط أن تكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الشرط، أن تكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا شربة من ذلك الحوض. الصفة الأمر الآخر كالنجوم باعتبار أنها متلألئة فيها إشراق فيها نور، فكذلك تكون الآنية التي يشرب منها. الأمر الآخر الذي يتعلق بالحوض أيضا وهو ماءه كيف هو ماء الحوض؟ وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فتشتاق لهذا الماء. فما على الإنسان إلا أن يشمر، فإنما الدنيا ساعة فاجعلها طاعة لربك وشمر لما ينتظرك يوم القيامة. والله يا إخوان لما تفكر فيما أعده الله تعالى لعباده في الجنة تخف عليك وطأة الدنيا بمشاكلها وآلامها ومصائبها، والله تخف عليك وطأة الدنيا لأنك متعلق بما أعده الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأليش أضيع كل هذا المتاع من أجل دنيا؟ دنيا والله لو كانت تساوي عند الله شيئا ما سقى منها الكافر شربة ماء، أو ما سقى منها الله عز وجل الكافر شربة ماء، فلا شيء يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. فأنا لماذا أضيع آخرتي من أجل هذه الدنيا؟ أصبر وأحتسب ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وبعد ذلك أنطلق. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. والله لما تدخل الجنة وتضع قدمك فيها تنسى كل شيء، سبحان الله. طيب قلنا بأن ماءه أشد، وهذا في عرصات القيامة بعد، أنا أتكلم الآن أين؟ ما زلنا في عرصات القيامة، وهذا النعيم ما أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ما زلنا في عرصات القيامة. أما إذا دخل الإنسان الجنة فشيء آخر، شيء آخر صراحة. مصدر الماء، أما مصدر الماء فهو من الكوثر، مصدر الماء من الكوثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، وقد جاء في صفة الحوض: يشخب فيه من الكوثر مذابان. طيب، من المسائل التي ذكرها الشيخ أيضا: أين يكون الحوض؟ هل قبل الصراط أم بعد الصراط؟ هذه أيضا فيها كلام لأهل العلم، تجد فيها خلاف، فمنهم من جعله قبل الصراط وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله تعالى أن الحوض قبل الصراط، قبل اجتياز الصراط. ومن أهل العلم من قال بالحوضين، كما ذكر الشيخ، قال طائفة من أهل العلم إن الحوض حوضان: حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. يعني من لم يشرب من الحوض قبل الصراط بحيث أخذ إلى جهنم ليعذب وهو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل التوحيد، فإنه سيشرب بعد ذلك. لكن هذا القول صراحة ليس عليه دليل في المسألة، لأن هذه الطائفة من أهل العلم قالوا بأن قد يحرم البعض ويدخل النار، وتعرف أهل التوحيد لن يخلدوا في النار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا مات موحدا لله تعالى فإنه لن يخلد في النار، سيكون مآله إلى الجنة، لكن قد يعذب وقد يغفر الله له إذا مات ولم يتب. أتكلم مات على التوحيد وفعل المعاصي ولم يتب، قد يعذب وقد يغفر الله له، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إذا عذب على قدر ذنوبه حتى إذا طهر من تلك الذنوب أخرج من النار إلى الجنة. فهم قالوا أنه من لم يشرب قبل الصراط سيشرب بعد الصراط، لكن كما قلت لكم القول الراجح أنه قبل اجتياز الصراط. وأيضا من المسائل: هل الحوض قبل الميزان أو بعد الميزان؟ وهذه تعرفون عرصات القيامة فيها مشاهد، مشاهد القيامة هو من البعث بعدما تقبر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن يوم القيامة يبدأ متى؟ يبدأ بمجرد أن يوضع الإنسان في قبره وتبدأ القيامة. فتوضع في قبرك يقع البعث، يقع النشور، الحشر، اتجاه، ثم الاجتماع، انتظار أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الخلائق، فتأتي المشاهد الأخرى، هذا الميزان، وتأتي تطاير الصحف، وتأتي مثلا قلنا الحوض، وهناك صراط، وهناك دنو الشمس من الخلائق، هناك مشاهد كثيرة. فالعلماء تكلموا في الحوض، هل قبل الميزان أو بعد الميزان، نفس ما ذكرناه في الصراط أيضا على قولين لأهل العلم. وذكر الشيخ قال فإذا نقول الصواب أنه قبل الصراط وأيضا أنه قبل الميزان، إذا قبل الصراط وقبل الميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، تصور كل المشاهد التي تأتي بعد ذلك تكون على المؤمن تخف نسبيا، لأن يوم ب50,000 سنة وتبقى في تلك الوضع ويصيبك العطش وتدنو الشمس من الخلائق، هذا شيء يعني فيه شدة. لكن المؤمن سبحان الله مجرد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله يخفف عنه، فتجتاز المراحل الأخرى يعني بتوفيق الله تعالى، نسأل الله أن يوفقنا. يا إخوان هذه المسائل ينبغي أن نعيشها يا مشايخ، ينبغي أن تكون نصب أعيننا. نحن لسنا الآن بصدد التنظير، نتكلم عن أمور النظرية، ما ندرس الأمور النظرية، هذه المشاهد ينبغي أن تكون نصب أعيننا. أنت في أي لحظة ستكون هناك، مش تكون هناك في هذه المشاهد لأنها لن تكون إلى يوم القيامة، لا، ستكون من أهلها أنك تبدأ بورعك في القبر. في أي لحظة تجد منكر ونكير قد وقف عليك، من ربك؟ فبصرك اليوم حديد. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسئلة لم تكن تتوقعها. كنت تقود السيارة، كنت تلعب، كنت لاهن، كنت ساهن، كنت مع الأغاني، كنت مع النساء وكذا، كنت مشغول، ففجأة من ربك؟ انتقلت إلى العالم الأخروي، انتقلت إلى الآخرة. يا إخوان هذا في أي لحظة، ونتكلم معكم الآن، الآن أنا أتكلم معكم، قد أموت الآن، لو ميت الآن استودعكم الله. ترى القلب يرتجف يا أخي، والله يرتجف. هذه الليلة لو أنا توقعت أنني سأموت هذه الليلة، والله تتغير الحسابات والأولويات، تقدم وتأخر. لما تكون هذه المسائل بين عينك هكذا في حياتك، والله أنا أقول لك يقينا ستتغير حياتك، لن تبقى كما أنت. لكن إيش الذي يقتل هذا؟ الغفلة. وجن تقوى الغفلة، حب الدنيا، الإقبال على الدنيا، تجد نفسك تبدأ نسبيا تبتعد، تبتعد ويقسو قلبك. تقوى الغفلة تجد قد أخذتك الدنيا. اللهم ثبتنا يا رب. قال الإمام القرطبي رحمه الله صاحب كتاب التذكرة، والمعنى يقتضي هذا، هو يقول بأن المعنى أن يكون قبل الصراط وقبل الميزان، قال المعنى يقتضي هذا لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، وأنت لا تدري كم ستمكث في قبرك، كم الآن من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، كم من مر عليه، لا تدري كم ستمكث في قبرك. قال يخرجون عطاشا، فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف، مع إيش الموقف، في طول، في شدة، إلى ما به ذهاب ظمأهم وصدورهم، وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض قبل الميزان. هذا قول الإمام القرطبي رحمه الله. المسألة الرابعة هو من سيشرب من الحوض. هناك بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع بعض الناس من الشرب من الحوض، وهناك بعض الأحاديث أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يمنع بعض الناس من شرب الحوض. إذن عندنا إيش؟ عندنا أمران، عندنا منع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس من شرب من الحوض، وهناك أمر آخر وهو أن الناس يأتون ليشربوا من الحوض فيمنعون ويذادون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي في رواية أصيحابي، في رواية قومي، ويقولون له لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيمنعون. إذن كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ وهو الذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى، قال: وهذا يدل على أن التحقيق أن الذود عن الحوض نوعان. عندنا الذود عن الحوض نوعان، ذود عام وذود خاص. ذود عام وذود خاص. العام سأذكر لكم الفكرة إجمالا، ثم الحصة القادمة سنفصل إن شاء الله تعالى. الذود العام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحوض لأمته فقط، واضح؟ لأمته، ومن أراد من غير أمته أن يشرب منه يمنعه صلى الله عليه وسلم. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. والعلماء فصلوا لماذا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم غير أمته من الشرب منه. فيها تكريم لهذه الأمة، وفيها أيضا لكل نبي حوض حتى يلحق هؤلاء بحوض أنبيائهم فيشربوا، وهذا فيها رفع لأنبيائهم أيضا وظهور أهمية الرسالة. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الذود الخاص وهو أنه من أمته صلى الله عليه وسلم يأتون ليشربوا فيمنعون ويسحبون ويذادون عن الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم سيعرفهم بسيماهم، سيعرفهم أنهم من أمته، فيقول أمتي أصحابي أصحابي، فيقولون له لا تدري ماذا أحدث بعدك. لما مت يا رسول الله لا تدري ما الذي وقع وماذا أحدث بعدك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يموت؟ يعرف ما يقع في الدنيا؟ هو في حياة برزخية، صلى الله عليه وسلم في حياة أكمل حياة البرزخية هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ما يقع في الدنيا. حتى لا يروج عليكم بعض الناس بأننا رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله الغريب في الأمر أنها تنشر الأوراق، رأيت أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لفلان ويفعل لفلان، والناس تعرفون إيش يفعلون الناس، يقول لك رأيت كذا كذا كذا، ثم إيش يفعلون بعد ذلك؟ يخوفون، فمن أخذها ووزعها وقع له الأجر كذا، ومن لم يوزعها فإنه وقد وقعت لفلان. فالناس يرتعد. حتى جاءني أحد الشباب قال لي هذه كم سأنسخها يعني؟ قلت إيش تنسخ يا أخي؟ رجل مرتعد، إيش كم سأنسخها؟ قلت إيش تنسخ يا أخي؟ ليش؟ لأن رأى من فعل ذلك حصل له كذا وكذا وكذا، ومن لم يفعل مثل ما يفعل الآن سدنة القبور، سدنة القبور الذين يعبدون القبور إيش يفعلون السدنة؟ الذين يأكلون تعرفون السدنة، الذين يخدمون الضريح وراء ذلك فلوس، فإيش يفعلون؟ والله أنا حدثني شخصيا، تكلم معكم أحدهم يقول بأن هذا القبر هذا الضريح يسمى ما أدري الآن هل بعمران ولا عمران إيش هذا الاسم، قال لي وقف بجانبي وكان يتحدث بشدة على هذا الضريح، كان يقول إيش هذا إيش هذا، يقول مثلكم يعني أصحاب اللحية يعني إيش هذا إيش هذا. قال فإذا قذيفة تخرج من القبر بقوة، وخنس الرجل ولو أصابته لا وجد أحد، لا أدري القذيفة هذه كلاشينكوف ولا إفتاش. فالذي يسمع هذا الأمر إيش يقع له؟ يخاف، ما يستطيع أن يتكلم في الضريح، يخاف، يقول نعم ما شاء الله. فتروج هذه الخرافات وهذه البدع وهذه الشركيات بين الناس. فلهذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما يذاد يقول أصحابي أصحابي. العلماء هنا في هذه المسألة بالضبط قالوا من هؤلاء، من هؤلاء، على خلاف بين أهل العلم، ونترك هذا الخلاف إن شاء الله تعالى الحديث عنه الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.